بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيتين، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الذي مضى، وهو ما يتعلق بهل يجوز له أن يمس المرأة قبل أن يكفر. الله عز وجل بنص القرآن حرم ذلك كما ذكر المؤلف: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني لا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر كفارة الظهار. الخلاف فيما لو كان هذا المس دون الوطء، لأنهم مجمعون على أن الوطء هو المقصود بالآية، والجمهور زادوا إلى الوطء الاستمتاع الذي هو دون الوطء، دون الجماع، القبلة واللمسة وإلى آخره. فالجماهير يقولون لا يجوز له شيء من ذلك، لا أن يطأ ولا أن يقبل ولا أن يستمتع حتى يكفر، خلافا للشافعي الذي يرى أن المحرم فقط هو الوطء الجماع. أما إذا استمتع بزوجته بشيء من ذلك وهو دون الوطء قبل أن يكفر فلا حرج ويجوز له ذلك. والصواب هو قول الجمهور، لأن كلمة المس تطلق على هذا وهذا. إن أخذنا بظاهر الآية مس، فالمقصود به المس، مس اليد والملامسة. وإن أخذنا بها على المعنى المعروف، لكن الله عز وجل يكني بما شاء، لأنه لم يأتي أبدا التصريح بمعنى الجماع وبلفظه إلا في موضع واحد. أما كل النصوص في الكتاب والسنة لن تجد التصريح بالجماع، يأتي بالكناية بالجماع، يأتي الكناية بالإفضاء، أفضى بعضكم إلى بعض، يأتي بالملامسة أو لامستم النساء، لكن لن تجد تصريح إلا في موضع واحد، لأن فيه إقامة الحد وإزهاق الروح، وهذا ما حصل لماعز. جاء إلى رسول الله قال: أصبت حدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك مخمور، لعلك شربت شيئا، لعلك لعلك، وهو يصر على ذلك: بل أصبت حدا يا رسول الله. فجاء في البخاري التصريح، قال له: أنكتها، كالذي هو الجماع، على حقيقته. قالوا: لماذا في هذا الموضع صرح النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرح في غيره؟ قالوا: لأنه سيقتل نفسا وسيقيم عليه الحد بالرجم، فما أراد أن يأتي بلفظ فيه كناية فيفهم هذا الصحابي ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد حقيقة الأمر. ولم يحصل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم في عباراته وفي ألفاظه، حتى إن كلامه بالاتفاق حجة، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. إذن عرفنا الخلاف وقد تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى، ثم بعد ذلك انتقل إلى مراتب الكفارة. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. قبل الكلام عن هذه المراتب، لا بد أن نعلم أن العلماء أجمعوا لا خلاف بينهم أن كفارة الظهار على الترتيب، لا يجوز له أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا إذا لم يجد الأولى. لا يملك رقبة ينتقل إلى الصيام، لا يستطيع على الصيام ينتقل إلى الإطعام، وهذا بالإجماع لا خلاف بينهم. ابن قدامة وغيره من الفقهاء نقلوا الاتفاق على ذلك. قال المؤلف: فيعتق رقبة مؤمنة، مع أنه في الآية لا يوجد ذلك، لا يوجد في آية الظهار في سورة المجادلة التقييد بالإيمان، إنما عتق رقبة فقط، لم يقل مؤمنة، لم يأتي التقييد إلا في كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فقط، جميع الكفارات لم يأتي النص بالتقييد بأنها مؤمنة، إنما جاء الإطلاق، ومنها كفارة الظهار. ماذا فيها كفارة الظهار؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. من هنا اختلف العلماء، هل يشترط في كفارة الظهار في الرقبة التي سيعتقها أن تكون مؤمنة؟ جماهير أهل العلم كلهم يقولون نعم، لا بد أن تكون مؤمنة. لماذا؟ مع أن الآية في سورة المجادلة وهي في الظهار لم يقيد الرقبة بالإيمان، قالوا هذه مطلقة، وجاء التقييد في آية كفارة القتل، فيحمل المطلق على المقيد. وهذا مذهب الجمهور، لأن المسألة في حقيقتها تنبني على مسألة أصولية في المطلق والمقيد، اختلاف السبب واختلاف الحكم، هذه كفارة وهذه كفارة سواء، لكن ما هو سبب هذه؟ القتل. وهذه الكفارة ما هو سببها؟ الظهار. قالوا إذن اختلف السبب مع اتحاد الحكم، وهو عتق رقبة. الحكم واحد، عتق رقبة، لكن السبب يختلف. عند الجماهير لا بأس، إذا اختلف السبب واتفق الحكم يقولون لا بأس أن يحمل المطلق على المقيد، خلافا للأحناف يقولون لا بد أن يتحد السبب ويتحد كذلك الحكم حتى نحمل المطلق على المقيد. ومن هنا ذهب الأحناف إلى أنه لا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة، اعتق أي رقبة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. لماذا؟ لأن الله أطلق، قال فتحرير رقبة، هل قيد؟ لم يقيد. طيب قيد في آية القتل، لا، لا يصلح أن نقيد المطلق في الظهار بالمقيد في كفارة القتل، لأن هذا سببه الظهار وذاك سببه القتل. هذا هو رد الأحناف على الجمهور في هذه المسألة، وهي أقرب إلى أن تكون مسألة إيش؟ أصولية. استدلوا أيضا بحديث الجارية المشهور في صحيح مسلم، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا في صحيح مسلم من حديث معاوية، وهو حديث مشهور، معاوية بن الحكم السلمي. قالوا إذن هذا دليل على أن الذي يعتق هو المؤمن، والكافر أصلا لا يجوز لك أن تعتقه. لماذا؟ لأنك عندما تعتق الكافر كأنك تفرغه ليش؟ لعبادة غير الله، بخلاف لو كان عندك عبد، لكن أعتق العبد صار حرا، ليس لك ولاية عليه ولا لك سلطة، فيذهب ويكفر ويزداد كفرا، فهذا كيف تعتقه وهو كافر ويزداد كفرا وتفرغه للكفر، بخلاف إذا كان عبدا يبقى عندك ويكون خادما لك، وتستطيع أن تمنعه من عبادة غير الله لأنه ملك لك. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه أصلا لا يجوز اعتقاء العبد إذا كان كافرا. وإلا ما الفائدة من قوله اعتقها فإنها مؤمنة؟ قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم امتحنها، فلما عرف إيمانها قال اعتقها. وسبب الحديث كما في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه ضربها، قال فصككتها إيش؟ صكه، فأخذ في نفسه أن هذه الضربة ما كان لي أن أفعل، فأراد أن يعتقها، لكن قبل العتق جاء بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أعتقها حينما قال فإنها مؤمنة. لأنه جاء في بعض الروايات، وهي لا تصح عند البيهقي وغيره، إنما ما صح هو في صحيح مسلم، وهذا الذي جعل بعض أهل البدع يضعفون هذا الحديث، قالوا حديث مضطرب اختلفت رواياته، ومنهم الكوثري وشلة الكوثرية يقولون هذا الحديث أصلا مضطرب ولا يقبل ولا يحتج به على علو الله عز وجل وأنه في السماء، والحديث في صحيح مسلم وهو صحيح واتفق الأئمة على صحته، ولا يعرف أن إماما من المتقدمين ضعفه إلا هؤلاء الجهمية كالكوثري وغيره. جاءت روايات نعم لكنها ضعيفة، والحديث إذا جاء من عدة طرق لا يحكم عليه بالاضطراب، وكثير من باقي الطرق التي لا يمكن أن تجمع بينها مع الصحيح هي ضعيفة أصلا، فيقال هذا ضعيف وهذا صحيح فلا إشكال. يعني مثلا في بعض الروايات قال ويا رسول الله إني قد نذرت أن أعتق رقبة مؤمنة، فكانت معه أمة سوداء فجاء بها إلى رسول الله فسألها أين الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا إذن هذا الرجل أصلا قد نذر أنه سيعتق رقبة إيش؟ مؤمنة. هذا لا يصح، هذا جاء بإسناد ضعيف فلا يقاوم ما جاء في صحيح مسلم، ولا اضطراب في الحديث. إذن الصواب ما عليه الجمهور، لأن الأحناف كما أشرت بنوا المسألة على مسألة أصولية، حجة الجمهور أقوى في ذلك، سواء رجحنا قولهم في المسألة الأصولية أن المقيد أو أن المطلق يقيد ولو اختلف السبب، أو لم نوافقهم في ذلك، فعندنا حديث الجارية وهو في الحقيقة قوي. وزد إلى ذلك أنك عندما تعتق الكافر فأنت تفرغه لعبادة غير الله، وهذا لا يجوز، لأنه كما يقال هذا وسيلة، والوسيلة لا تجوز إذا كانت الغاية محرمة. ثم قال: من العيوب الضارة بالعمل، يعني كأنه يقول يشترط أيضا في هذه الرقبة ألا تكون هذه الرقبة غير سالمة، فيها عيوب، لكن هذه العيوب تعيق هذه الرقبة عن العمل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، أنه يشترط مع الإيمان، إلا أبا حنيفة فإنه لا يرى الإيمان شرطا، أنها تكون سالمة من العيوب. ما هي العيوب التي تمنع هذه الرقبة أي هذا العبد يقوم بالعمل؟ يعني مثلا لو كان مجنونا، هذه عيوب تمنعه من العمل. لو كان مقعدا فيه شلل لا يستطيع أن يعمل كذلك، وهكذا إن كان إذا كان ضريرا أعمى لا يستطيع العمل الضرير. وقس على ذلك إذا كان مقطوع اليدين، إذا كان مقطوع الرجلين، إذا كان حملا في بطن أمه وهو عبد أيضا لا يعتق، لأن هذا لا يقال له عبد. الذي فيه مرض لا يرجى برؤه ويمنعه من العمل. هذه الصور التي ذكرتها تقريبا أجمع العلماء عليها أنها صور تمنع العبد من العمل. لأن الآن أصل المسألة ما هي؟ هل يشترط في العبد أن يكون سالما من العيوب؟ نقول الأئمة الأربعة اشترطوا ذلك إلا الظاهرية. لماذا؟ لأنهم أخذوا بظاهر النص، فتحرير رقبة، قالوا هذه رقبة. ووافق أبا حنيفة أيضا في الإيمان، ابن حزم والظاهرية لا يشترطون الإيمان ولا يشترطون كذلك أن تكون سالمة. فلو أعتق رقبة أعتق كافرا لا بأس، كقول أبي حنيفة. ولو أعتق رقبة وهي معيبة، كأن يكون بها جنون أو عمى أو شلل أو إلى آخره، لا بأس. ظاهرية أخذوا بظاهر الآية، فتحرير رقبة قالوا هذه رقبة. وأبو حنيفة وإن كان خالف في مسألة الإيمان لكنه وافق العلماء في مسألة السلامة من العيوب. لكن ما هي العيوب المتفق عليها؟ ما أشرنا إليها. وهناك عيوب في الحقيقة هي ليست يعني تضره، ما تضر هذا العبد إذا اعتقه. لماذا لا تضر؟ لأنهم قيدوا بهذا القيد لا تمنعه من العمل. في عيوب لا تمنعه من العمل، يستطيع أن يعمل. العيوب التي أشرنا إليها آنفا هذه تمنعه من العمل. بقي ما لا يمنعه من العمل، قالوا مثل إذا كان أعور لا يمنعه من العمل، يستطيع أن يعمل. إذا كان فيه عرج لكن عرج يسير أيضا يستطيع أن يعمل، لأن هذا العرج ليس كبيرا وليس عظيما يمنعه كأن يسقط دائما. مقطوع الأنف، مجبوب، خصي، هل يمنعه من العمل؟ لا يمنعه من العمل، العمل عملان. وهناك البرصاء، المرأة البرصاء التي فيها برص أو الأبرص، كذلك أيضا الرتقاء، مرأة الرتقاء، وكل هذا لا ليس له علاقة بالعمل. هذه أيضا الصور متفق عليها أنها لا تمنع من العمل. هناك صور هي وسط بين هذه وهذه، هذه التي اختلفوا فيها، وأنا لا أريد أطيل في هذا، لأن هذه لو دخلنا فيها كل صورة فيها خلاف بين العلماء. مرة الجمهور يقول هو مما لا الذي يمنعه من العمل، ومرة يلحقها بالصور التي لا تمنعه من العمل، وهكذا. يعني مثلا أضرب لكم مثالا، الأخرس لا يتكلم، طائفة تقول لا ينفع هذا، لأنه كيف سيتكلم وكيف سيعمل وكيف سيتفق مع الناس وكيف إلى آخره، وكيف سيأمر وينهى ويطلب، لا ينفع فلا يعتق. والأصم الذي لا يسمع. وطائفة توسطت، ماذا قالت؟ قالت إذا كان يفهم الإشارة ويستطيع بالإشارة أن يطلب وأن يأمر وأن ينهى وأن يريد والناس تفهمه لا بأس، لأن هذا هو المطلوب. من الصور أيضا الذي لا أسنان له، قالوا هذا لا يستطيع الأكل وهذا معيب، إذن قد يكون ضعيفا وإلى آخره. هكذا قالوا. اقرأ. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب ما وجد الرقبة لا يستطيع على شرائها، قال فصيام أو صام شهرين متتابعين، وجاءت بنص الآية أن الشهرين لا بد من التتابع فيها يشترط، والمقصود بالشهرين هي الأشهر العربية، كأن يصوم محرما ويصوم صفرا، أو يصوم مثلا رجبا ويصوم إيش شعبان وهكذا. طيب لو حصل أن الرجل أتى أهله وهو يصوم، يعني صام الشهر الأول ما شاء الله، بداية الشهر الثاني ما تحمل لأنه بعيد من أهله فأتى أهله، هل هذا يكون سببا للانقطاع ونقول أنت الآن أفسدت التتابع، عد من جديد وصم شهرين متتابعين؟ هذا الرجل بين حالتين، إما أنه يأتي أهله وهو ناسي، نسي أنه صائم، هل يتصور ولا لا يتصور؟ يتصور، خاصة أن الزوجة قد تكون غير صائمة، لأنه في رمضان هو صائم والزوجة صائمة، في الغالب لا يتصور، في الغالب، لكن قد يحصل. لكن في غير رمضان إذا صام هو هي ليست صائمة، فقد يحصل أن ينسى ويطأها. فلو حصل هذا هل يفسد التتابع؟ لو فعل هذا وهو عامد في نهار الصيام بالإجماع أنه أفسد التتابع لأنه متعمد، لكن فعله في الليل، جمهور أهل العلم يقولون نعم، ولو كان ناسيا، ولو كان ناسيا لا ينفعه، عليه أن يعيد الصيام من جديد، فقد أفسد التتابع. وخالفهم في ذلك الشافعي رحمه الله وقال لا، بل هذا الرجل نسي، والله عز وجل إيش يقول في القرآن؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال كما في صحيح مسلم قد فعلت، وفي رواية نعم، إذن هذا معذور. فهذا ناسي ففعل المحظور ناسيا فهو معذور، لأنه ظن بسبب النسيان أن هذا الأمر مباح فأتى أهله، فلما كان الأمر كذلك لا يفسد التتابع، نقول له ما دام أنت ناسي كمل صيامك وتابع وليس عليك شيء، مثل لو أكل وهو ناسي مثله، نقول له كمل وصيامك صحيح، لأنه جاء في الحديث من أفطر هكذا، حديث أبي هريرة المشهور الذي في الصحيح معروف، من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله وطعمه الله وسقه، لكن جاء هناك من أفطر، والفطر يكون بالطعام ويكون بالشراب ويكون بالجماع، فلو كان ناسيا حقيقة فهو معذور. هذا إذا فعله وهو ناسي وفعله في نهار هذه الأيام وهو صائم. طيب لو فعله في الليل وهو ليس بصائم، وهو ناسي وهو عامد، في صورتين الآن عندنا، أربع صور: أن يكون ناسيا فيفعله في النهار، أن يكون ناسيا فيفعله في الليل وهو ناسي، الصورة الثانية أن يفعل هذا متعمدا في النهار، أن يفعل هذا متعمدا في الليل. أما بالنسبة للناس فمذهب الشافعي هو الصواب، وهو ما اختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية، أنه إذا نسي سواء في الليل أو في النهار فهو معذور ولا ينقطع التتابع. هذا الكلام حوله لأنه ذكر في الآية شهرين متتابعين، متى ينقطع التتابع؟ لكن لو فعل متعمدا، إن فعله في النهار فبالإجماع أفسد التتابع وعليه الإعادة من جديد، نعم، حتى لو ما بقي له إلا يوم، وجامع متعمدا في النهار نقول له أفسدت الشهرين أعد، لأنك لما فعلت هذا ما تابعت الصوم، والله قال متتابعين. لو فعل هذا في الليل كذلك الخلاف نفسه، الشافعي يرى أنه لا بأس، لأن هذا ليس إيش؟ ليس في الصيام، ما أفسد، فصيامه صحيح ويتابع صومه، لكنه أخطأ عندما أتى أهله، لأن الله يقول من قبل أن يتماس. والصحيح أيضا مذهب الشافعي أننا لا نفسد التتابع، نقول له صيامك صحيح كمل صيامك، لكنك أخطأت، كان عليك ألا تمس أهلك حتى تكمل، نأمره بأن يكمل كفارته يتابع. نقرأ. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. المرتبة الثالثة، انتقل يعني جاء إلى الصيام فما استطاع أن يصوم، كأن يكون مرض فيه مرض لا يرجى برؤه، كأن يكون شيخا كبيرا مثل حديث الذي ذكرناه في الدرس الذي مضى، وهي خولة في مع زوجها أوس بن الصامت، ماذا اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذن قولي له يصوم شهرين؟ قالت هو شيخ لا يستطيع على ذلك، يعني هرما لا يستطيع لكبر سنه، هذا هو ينتقل إلى الإطعام. أو يكون رجل به الشبق، الشبق هو شدة الشهوة، لا يستطيع أن يصبر على زوجته، بل لو صبر لمرض وأصابه شيء، فلا بد أن يأتي أهله. وهذا حصل لسلمة بن صخر، وليس هذا عيبا. فصخر بن سلمة رضي الله عنه سيذكر قصته عندما يتكلم عن الظهار المؤقت. الظهار على قسمين، ظهار مطلق مؤبد، أنت علي كظهر أمي، وسيأتي أن هناك ظهار مؤقت، كأن يقول أنت علي كظهر أمي في هذا الشهر، أو خشي أن يجامع زوجته في رمضان فقال لها كما حصل لصخر، فقال لها أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان حتى لا يقع في الجماع، فيحرمها على نفسه بالظهار. هذه الأمور، المريض الكبير في السن صاحب الشبق ما استطاع الصوم، ينتقل إلى إيش؟ إلى الإفطار، إلى الإطعام، يطعم. كم يطعم؟ بنص الآية 60 مسكينا. طيب هذا الإطعام كم يكون؟ طائفة تقول يطعم مدا فقط، يعطي مد للفقراء من شعير، من تمر، من قمح، من أقط، من بر، والمد هو كما هو معروف هكذا لرجل معتدل يضع البر أو الحب في كفتيه ويسمى مد فيعطي، لأن هذه 4 أمداد منها تساوي صاعا، النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد منه كانت تساوي صاعا، والصاع هو في الحقيقة ليس وزنا، هو مقدار. هو الخطأ الآن أن الناس تجعله بالكيلو جرام، لكن أرادوا فقط حفظ هذه المقادير، فقالوا يساوي كذا كذا بالعراقي، بكذا كذا رطل بالبغدادي، وأرادوا فقط الحفظ، وإلا حقيقة الصاع هو مقدار لا يوزن، هناك أوزان وهناك مقادير، أكثر العلماء على هذا أنه مد، وطائفة ترى أنه مد إن كان من القمح، أما إن كان من غير القمح كالشعير والتمر والزبيب والأقط وكذلك السلت، قالوا هذا كله لابد أن يكون نصف صاع، يعني كم؟ مدين، يعني مدين. هذا التفصيل ما السبب فيه؟ سيأتي أيضا في حديث صخر أنه قال أعطاه الوسق، وسق من تمر، وهناك خلاف أيضا في الوسق كم هو، وإن كان الأكثر على أنه 60 صاعا، كتب اللغة يقولون هو 60 صاعا، فلو كان 60 مسكين سيعطي لكل صاع لكل مسكين كم؟ صاع، لكن لو كان 30 صاعا سيعطي لكل مسكين نصف صاع. وجاء في بعض الروايات قال اعطي مدا، لكنه ليس في كفارة الظهار، جاء هذا في كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، ومن هنا جاء الخلاف في هذه الكفارات كلها، هل نقول أن لكل كفارة نصيبها وحظها، أو أنه لا بأس الأمر واحد كله كفارة وكله إطعام؟ والصحيح أنه يعطى لكل مسكين نصف صاع من أي طعام كان، من قوت البلد، كان برا، كان قمحا، كان أرزا، كان دقيقا، كان تمرا، زبيبا، أقط، كل ذلك لا بأس به، يعطيه نصف صاع. لو حسبناها بالكيلو على الخلاف، أحوط الأقوال أن الصاع 3 كيلو، فيعطي لكل مسكين كيلو ونصف، كيلو ونصف، سواء في كفارة الظهار أو في كفارة اليمين أو في كفارة من أتى أهله في نهار رمضان أو في كفارة القتل. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. هذا هو الذي ذكرناه آنفا، مسألة التوقيت في الظهار، هل يجوز التوقيت في الظهار؟ هل يكون الظهار مؤقتا؟ أم أن هذا لغو من الكلام، لا ينفع أن تقول شهرا أو شهرين، هو ظهار ظهار. طيب لو قال قائل ما هي ثمرة الخلاف إذا وقتنا أو لم نوقت، هل هناك ثمرة في هذا الخلاف أو أن المعنى واحد؟ الجماهير أكثر أهل العلم قالوا نعم يجوز أن يوقت الظهار، كأن يقول إذا دخل عليه شهر رمضان فخشي أن يجامع أهله يقول أنت علي كظهر أمي حتى ينتهي رمضان. طيب انتهى رمضان، خرج رمضان، صامه كله ولم يأتي أهله، هل يبقى الظهار أم يقول ينتهي الظهار بانتهاء المدة ولا كفارة عليه؟ هذا الذي عليه الجمهور، وهنا تكون الثمرة. ماذا يقول الجمهور؟ إذا كان الظهار مؤقتا بشهر، وهذا من باب ضرب المثال، فانتهى الشهر، انتهى التوقيت، انتهى الظهار، ولا كفارة عليه ولا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول هو أن الآية عامة، والذين يظاهرون منكم، سواء ظاهر ظهارا مطلقا مؤبدا كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو قيده فقال أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، قالوا فالحكم واحد. من أي ناحية؟ قالوا كله ظهار، كله ظهار، إلا أن المؤقت يؤخذ بتوقيته، فإذا خرج رمضان انتهى الظهار. طيب ماذا عليه؟ ما أتى أهله، ما حصل شيء من ذلك، فانتهى فلا كفارة عليه. ولهذا انظروا إلى حديث سلمة ابن صخر رضي الله عنه، سلمة ابن صخر ما له، ومنهم من يقول سلمان ابن صخر. يقول سلمان، وهو يعني أنصاري، هو أنصاري خزرجي بياضي، البياضي قالوا بالولاء، ما له، يقول عن نفسه أنه قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، هو ما ذكرناه آنفا. قال فلما دخل شهر رمضان خفت، لأنه يعرف أنه لا يتحمل لا يصبر، خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي، يتايع بي يعني يجرني إلى الشر، وأستمر رمضان كل يوم أنا آتي أهلي، يعني كل يوم إيش؟ كفارة، وهي كفارة مغلظة. قال فظاهرت منها، قال لها أنت علي كظهر أمي حتى ينسلخ شهر رمضان. هذا مؤقت ولا مطلق؟ مؤقت، لأنه قيده بشهر رمضان. فبينما هي تخدمني ذات ليلة في الليل، إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها. فبينما هي تخدمني، قال فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي. وهذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها، هكذا كانوا. فاطمة جاءت تشتكي من الرحى، وقد تكلمنا عن هذا في العشرة، قالت فخرج إلى قومه فأخبرهم بالخبر، قال لهم حصل مني كذا، ظاهرت ثم إلى آخره. في بعض الروايات قال في ضوء القمر رأيت أهلي فما صبرت فنزوت عليها. فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني تعالوا اشفعوا لي، قفوا معي، خشية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنت ظاهرت وأنت كذلك أتيت أهلك وفي رمضان وهو إلى آخره، فيريد أن يقفوا معه. فقالوا لا والله ما نذهب معك، أنت يعني الذي فعلت. فذهب وحده رضي الله عنه، ذهب وحده. فانطلقت فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة، يعني هل حصل منك هذا، أنت بذاك؟ فقال أنا بذاك يا رسول الله. وهذا يبين لنا أمر، وهو أن الصحابة ما كانوا يكذبون أبدا رضي الله عنهم، مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك في قصة التخلف في غزوة أحد تبوك، وكان لا يعرف الكذب، وقال ما لي عذر يا رسول الله، حتى لما خرج لاموه، لو كنت اعتذرت كما اعتذر، من الذي اعتذر؟ المنافقون يعتذرون بالكذب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. لكن هذا كان صادقا، ومعه هلال، ومعه هلال ابن من؟ ابن أمية، ومرارة ابن الربيع، وما كانوا يكذبون. لهذا قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد أن ذكر قصة الثلاثة لصدقهم رفع من شأنهم، والآن مذكورون في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا. والمقصود خلفوا أي لم يكونوا كحال المنافقين، صدقوا ولم يكذبوا. قال وقلت امشوا معي، فقال فأخبرته أنت بذاك يا سلمة، قال نعم أنا بذاك يا رسول الله، مرتين ويقول نعم أنا بذاك يا رسول الله وأنا صابر لأمر الله فاحكم فاحكم في ما أراك الله. قال حر الرقبة, جاء الحكم الآن كما في كتاب الله حر الرقبة. وهذا ما حصل في قصة خولة, إلا أن قصة خولة كانت هي السبب في نزول الآيات, ما كان نزل حكم الظهار. جاءت تشتكي وتقول هذا الذي فعلت له وفعلت له ظاهر مني, اللهم إني أشكو إليك بعد أن بذلت له بطني, ونزلت الآيات. هذا جاء بعد نزول وبعد حصول قصة خولة. حر الرقبة, قال والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. ما أملك رقبة غيرها, ما عندي, من أين أعتق رقبة؟ ما أملك إلا هذه الرقبة. فقال له إذن صم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ وهذا هو الشاهد, يعني هل أنا وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ ما أستطيع أتحمل, فإذا صمت شهرين متتابعين سأقع مرة أخرى. هذا هو المقصود, وليس المقصود لا لا لا أستطيع الصوم أنا مريض أو أنا كبير في السن كما حصل في قصة خولة. قالت هو شيخ يا رسول الله, يعني كبيرا لا يستطيع الصيام. قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا, وزعها على 60 مسكين. قلت والذي بعثك بالحق لقد بثنا وحشين ما لنا من طعام. يعني أمس أنا وزوجتي بثنا بلا عشاء, ما عندنا طعام. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم, طعام لا يوجد في البيت, كيف أطعم 60 مسكينا؟ ما عندي. هذا المقصود بقوله بثنا إيش؟ وحشين. ثم فسرها ما لنا طعام. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوجد شيء يوقد على النار كما قالت عائشة, حتى إن عروة تعجب من ذلك, ما طعامكم؟ قالت الأسودان, الماء والتمر. وفي صحيح مسلم خرج وما أخرجه إلا الجوع عليه الصلاة والسلام, ما استطاع أن ينام من شدة الجوع. فوجد أبا بكر ووجد عمر, ما أخرجكم؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. إذا كان هذا وهو سيد الأولين والآخرين وبيته بيت النبوة وليس فيه طعام, هل يمتنع عليه الصلاة والسلام من أن يرفع يديه للسماء ويقول يا رب أنزل علينا مائدة من السماء؟ يستطيع, بل جاء في بعض الروايات وحسنها الألباني في الصحيحة أنه قال لعائشة يا عائشة لو أردت لأجر الله لي هذه الجبال ذهبا, لو أردت لدعوت الله وجعل هذه الجبال ذهب. ما يريد, ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها, كما قال لعمر لما قال يا رسول الله في صحيح البخاري ومسلم فارس والروم يتنعمون وهم كفار وأنت رسول الله وفي بيتك كذا وكذا. فكان متكئا فجلس. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ لهذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير, وليس له إلا بغلة بيضاء وسلاحه وأرضا, أوقف أرضا في فدك وهو يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث. يعني هذا لا يجوز للورثة, وهي بنته فاطمة وابن عمه علي وكذلك عمه العباس, هؤلاء هم الورثة ثلاثة, هؤلاء هم الورثة, مع أن ابن عمه لن يأخذ شيء, العباس سيأخذ كل شيء وفاطمة ستأخذ النصف. امتنع أبو بكر أن يعطيهم شيئا من ذلك, لأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث. ما هي الحكمة أن الأنبياء لا يورثون؟ ليش؟ حتى لا يقال أنهم جاءوا وجمعوا الأموال ثم أعطوها لورثتهم, بل حتى الورثة لا يستحقون ولو درهما واحدا. النعمان بن بشير في الصحيحين يقول رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل, أردأ أنواع التمر لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل. قال ما لنا من طعام, أو ما لنا طعام يا رسول الله؟ فقال انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك, فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر, وكل أنت وعيالك بقيتها, ما يتبقى, لأن الآن لما قال كل بقيتها كأن التمر هذا أو الوسخ 60 صاعا وهذا الذي عليه الأكثر، فأعطي لكل مسكين نصف صاع سيعطيهم 30 صاعا، كم سيبقى له؟ سيبقى 30 صاعا سيأخذها له ولأولاده. ولهذا انظروا ماذا قال لما رجع إلى قومه، أليس هو قال لقومه تعالوا معي إلى رسول الله فامتنعوا، فرجع إلى قومه فقال لهم وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم، فوجد السعة ورجع ومعه تمر له ولأولاده. ما يستطيع، لا يعتق ولا يصوم ولا كذلك عنده شيء من الطعام حتى يعطي للمساكين. وهذا الحديث حسن، وإن كان في هذا الإسناد محمد بن إسحاق قد عنعن، لكن له شواهد تصح بها وهو حديث مشهور. إذن هذا هو الصواب خلافا لمالك، لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقره على التوقيت عندما وقت وقال شهر رمضان حتى ينسلخ شهر رمضان، وعامله كمعاملة الذي يطلق الظهار المطلق لأنه هو خالف ولم ينتهي شهر رمضان، فأتى أهله وقد خالف إلا أنه أتى في الليل ما جاء في النهار، فحصل ما حصل وأمره بالكفارة. مالك كان لا يرى شيء اسمه ظهار مؤقت، يقول هذا لغو. يعني ماذا؟ يعني لو قال لها أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، كأنه يقول أنت علي كظهر أمي، أبعد شهر رمضان، أبعد المدة، لغو. هو ظهار علي أن يأتي بالكفارة، لأن هذا هو ثمرة الخلاف بين مالك والجمهور. الجمهور لما أثبتوا الظهار المؤقت قالوا فإذا انتهى هذا التوقيت، إذا انتهى التوقيت وهو لم يأتي أهله يعني لم يجامع، فينتهي التوقيت ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه. اقرأ. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. في المسألة هذه التي مرت هي أيضا لها علاقة بمسألة مهمة جدا تتعلق بالآية ولها ارتباط بهذه المسألة، قبل أن نتكلم عن آخر مسألة في الظهار لأنه سينتقل إلى اللعان. الآية من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا، إيش المقصود بقوله ثم يعودون لما قالوا؟ لابد أن نعلم أن العلماء أجمعوا أن كفارة الظهار تكون بهذين الأمرين. الأمر الأول الظهار، أن يظاهر، يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ولابد أن تكون زوجة بالشروط المعروفة. والشيء الثاني أن يعود، لأن الله ماذا قال في الآية نفسها؟ والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هنا ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بها؟ يعني متى نوجب الكفارة؟ نوجبها بالظهار وبالعود لما قالوا. طيب إيش المقصود ثم يعودون لما قالوا؟ تقريبا في هذه المسألة 5 أقوال، وأشهر هذه الأقوال حتى لا نطيل. القول الأول والذي هو الصواب وهو مذهب أحمد وانفرد رحمه الله بذلك، أن المقصود به الوطء، يعني يريد أن يعود لما كان قبل الظهار. أليس هو لما ظهر الله يقول من قبل أن يتماس، يعني عليه أن يأتي الكفارة قبل أن يطأ أهله، هو يريد أن يطأ أهله، نقول له لا ممنوع حتى تكفر. إذن لما قال الظهار وأراد أن يأتي أهله قلنا له قف، هنا تجب الكفارة، تجب بالظهار وأنت ظهرت، وتجب بالعود وها أنت تريد أن تطأ أهلك وتعود، هذا المقصود بالعود. لكن لا يحل له العود الذي هو الوطء حتى يكفر، خلافا للظاهرية. ظاهر النص ثم يعودون لما قالوا، هم إيش قالوا؟ قالوا أنت علي كظهر أمي، إذن لابد أن يعود مرة أخرى ويقول أنت علي كظهر أمي، إلى قول الظهار. فالأول قال لا أنت علي كظهر أمي، ما عليه كفارة. متى تجب الكفارة؟ إذا كرر مرة أخرى وقال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هنا نقولها هنا وجبت الكفارة، لأنك عدت لما قلت وهو قولك أنت علي كظهر أمي، وهذا كلام باطل بعيد. لكن الظاهرية كما قلت لكم دائما ظاهر النص. والصواب قول أحمد. باقي الأقوال هي قريبة من قول أحمد، كقول الشافعي يعني أنه قال أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك بقي له وقت وما طلقها، في وقت للطلاق يستطيع أن يطلق، لكنه أمسكها فعزم على إمساكها لا يريد أن يطلقها. قالوا إذن هذا هنا تجب الكفارة، العزم على الإمساك. وطائفة تقول العزم على الوطء، متقاربة قريبة من قول أحمد، والصواب قول أحمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الصحابي في بعض الروايات الذي أتى أهله بعد الظهار قال له كفر قبل أن تأتي أهلك، الذي هو الوطء. إذن الصواب هم يتفقون على أنه بالظهار وبالعود تجب الكفارة، لكن الخلاف في ماذا؟ في معنى العود. والصواب أنه إرادة الجماع، يريد أن يجامع أهله، يريد أن يطأ، فإذا أراد نقول له قف كفر، ظاهرت والآن تريد أن تعود من قبل أن يتماسى عليك أن تأتي بالكفارة. انتقل إلى آخر مسألة وهي تحرير المملوكة والطعام واللباس وغيرها. قال المؤلف ففيه كفارة يمين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم، في سورة المائدة بعد أن ذكر الله تحريم الطيبات جاء لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، وساق وبين مراتب كفارة اليمين. هذه المسألة طرقت أظن في الأسبوع الماضي، لكن كانت على إيش؟ سؤال، لم تكن في الدرس. ختم المؤلف الظهار بهذا لأن هذا هو الصواب. الآن ما هي المسألة؟ المسألة أن تحرم على نفسك شيئا أباحه الله لك، ليس بلفظ الظهار، بلفظ الحرمة. حتى لو قلت لزوجتك أنت علي أو أنت حرام أو أنت علي حرام، لم يقل لها أنت علي كظهر أمي، لو قال هذه لانتهينا أنه ظهار وله أحكام الظهار، لكن قال لها أنت علي حرام، ما الحكم في هذه المسألة؟ المؤلف بيّن قال أما تحريم المملوكة والطعام واللباس يعني ليس خاص بالزوجة، لو جاء إلى شيء مباح كالماء أو الشاهي أو الفاكهة وقال هذه الفاكهة علي حرام، نقول يجب عليك أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم أو أن تحرر رقبة، هذه على التخيير، لأن هذه هي كفارة اليمين، فيها تخيير وفيها إيش؟ ترتيب. فإذا ما استطاع على هذه الأمور انتقل إلى صيام 3 أيام، لأن هذه مسألة مجمع عليها، خلافا لما يظنه بعض العوام أنك إذا حلفت على شيء مباشرة تذهب وتصوم، لا، غير صحيح. أولا اطعم أو اكسو أو حرر، فهذه 3 إذا ما استطعتها فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ينتقل إلى الصيام وهي 3 أيام. هكذا أيضا إذا حرم على نفسه شيء، ما هو الدليل؟ ذكره المؤلف في سورة المائدة، وزد إلى ذلك الدليل الذي جاء في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ماذا حصل منه؟ قال حرم الجارية، لهذا المؤلف عبر بالمملوكة وهي مارية، ثم قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد أن قال تحرم ما أحل الله لك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أنه ما حلف هل عنده أيمان، لكن جعل تحريم هذا الأمر الذي هو المباح والطيب كالحلف وحكمه كحكم الأيمان، فأوجب فيه كفارة اليمين. وإن كان هذا القول قال به قليل من الفقهاء، لكن يكفي أنه قول الصحابة أبو بكر وعمر، وصح عن ابن عباس في صحيح مسلم، ابن عباس في صحيح مسلم قال الذي يحرم امرأته فيكفر كفارة يمين، ثم قال قال الله ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لقصته في تحريم مارية، وفي رواية أنه حرم العسل كما في سورة التحريم والحديث في صحيح البخاري. إذن هذا هو الصواب. لهذا ابن القيم لما ناقش هذه المسألة في الحقيقة أطال النفس فيها وذكر الأقوال كلها، هي تقريبا تصل إلى 11 قولا، وذكرها ابن القيم، ظل يحتج لكل قول. مثلا الحنابلة مشهور مذهبهم أنه لو قال لزوجته أنت حرام فهو كقوله أنت علي كظهر أمي، يعني يجب فيها كفارة إيش؟ الظهار. لكن ابن القيم قال يكفي أن هذا هو قول أبي بكر وعمر وتابعهم على ذلك ترجمان القرآن ابن عباس، أنه لو قال أنت علي حرام فالمقصود به كفارة يمين، يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. هذا الكلام قاله في إعلام الموقعين، راجعوا المسألة هناك بالتفصيل، أجاد رحمه الله وأفاد في ذلك وذكر أقوال الأئمة وأقوال التابعين. ثم الذي أذكره أنه انتصر لهذا القول وهو قول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. انتهينا؟